بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الجود والوفا ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة في الله، المستمعين والمستمعات، المكوفين والمكوفات، حياكم الله في هذا الشرح البسيط والجديد لموقع الأرشيف. حقيقة يعني كل من يسمع هذا الشرح يقول الأرشيف شرح كثيرا. لا، أنا اليوم لن أتطرق إلى الأرشيف العادي بل إلى النسخة البيتا أو النسخة التجريبية من هذا النظام أو هذا الموقع. الموقع أصدر نسخة تجريبية لكن حقيقة مع تعارضها الشديد مع الناطق إلا أنها غاية الروعة. ليش؟ بالقبل أو قبل هذه النسخة كانت لدينا مشكلة كلنا مبصرين وعميان في موقع الأرشيف، وهي إمكانية حذف الملفات أو إمكانية تعديل الملفات أو هذا. الآن أصبح هذا الأمر من السهل جدا. أول كان بإمكاني يعني أطلع فقط على عدد التحميلات للملف، طيب أطلع على الديسكريبشن والكيوردز الخاصين بالملف. اليوم لا، اليوم بالإصدار الجديد أصبح بإمكاني أن أعمل أي شيء بالملف الخاص بي. نعم، عندما أقول أي شيء يعني فعلا أي شيء. أطلع على الفيورز اللي عرضوا الملف هذا واللي عملوا الداونلود، أقدر أحذفه، أقدر أحذف كل التحميلات بضغطة زر، أقدر أحذف حسابي بضغطة زر، أقدر كل شيء. بيطلع لك إحصائية كاملة. طيب أعطيكم شيء ثاني، يطلع لك مو بس إحصائية كاملة بحسابك، طلع لك إحصائية كاملة بالديسكريبشن والكيوردز الخاص فيك. كيف يعني؟ يعني مثلا أنا بعض كلمة أنا دائما أسمي مثلا الديسكريبشن الخاص في www.rumasafa.tolka.mobi مثلا، أو www.blindtech.net مثلا. طيب نفترض أني أنا كنت أسمي الاثنين هذولي بلايند تك وروم الصفا. طيب بلايند تك سميته 20 مرة وروم الصفا سميته 10 مرات، يطلع لي يقول لي والله انت عندك احصائية روم الصفا سميتها 10 مرات، عندك بلايند تك 20 مرة، مثلا النور فور بلايند 15 مرة. يعني شيء رهيب صراحة. اقول للاخوة اللي قالوا نبغى نرجع، أنا أقول لكم يا جماعة والله لازم نتطور، لا يمكن نستمر على الكلاسيك. ترى العرض الأركايف الآن يسمون العرض الكلاسيكي، العرض القديم. ف يعني من أراد أن يعود فليعود، لكن نصيحتي لكم ألا تعودوا. طيب اليوم إن شاء الله راح نشوف كيف نأخذ الملف، وبلاش الطريقة الصعبة اللي قالها الأستاذ أو قالها كثير حقيقة في شبكة الصبا وغيره مما قرأت في منتديات. قرأت أنه بعضهم قال أنا أجمع كل الروابط أو أسوي تحميل الكل وبعدين أبحث عن رابط الجي آي بي وأعمل له داونلود أو أوكي أو حسنا. أقول له لا، لا تتعب راسك، طريقة أسهل وأبسط من كذا. معلش سامحوني طولت عليكم في الهذرة الكلام الكثير، لكن لازم نأخذ هذه المقدمة لأن احنا مقبلين على نظام جديد وتطور رائع. على فكرة ما هو تغيير جذري ولا شيء، وهذا اللي راح أثبته الآن. بسم الله شغل الناطق، نمط النطق، كلام، طبعا مختارين الصوت العربية و NVDA والشغل تمام، تطبيقات قيد التشغيل شريط، نروح موزيلا موزيلا فايرفوكس. طيب شريط المهام نعمل بكل بدائية. طيب يا يعني ما راح نتفلسف عليكم. جوجل موزيلاند فايرفوكس بالانجليزي ونتفلسف. جوجل مستند عادي صندوق موقع الارشيف. بعد ما بكتب الارشيف موقع الارشيف. مي وقع ما لم ارشيا غين الارشيف. كتبت خطأ عفوا. بيئة التصنيت انترنت اركايف سيرش انترنت اركايف سيرش انترنت اركايف ديجيتال لايب. هذا هو هذه النتيجة. تمت زيارة هرابة انترنت اركايف ديجيتال لايبراري اوف فري بوكس موفيز. طيب ندخل على هذه النتيجة. تمت زيارة انترنت اركايف. طيب شوفوا الآن أنا بالنسخة الجديدة. تمت زيارة هرابة terms of service deck 31 2014. طيب هذه النسخة الجديدة وخلنا نتصفحها كده بدون ما أدلكم على شيء. سيرش رابط تحرير رابط ويب ثمت تاك رابط فيديو رابط أوديو رابط صوت رابط إيمج ثمت ثمت ثمت ثمت أبلود رابط سيرش ثمت إنترنت مور. طيب. إنترنت مور ثمت. هذه عموم الصفحة أنا أشوف إنه الناطق فيها طيب لكن فعلًا بعض الأشياء ما يقرأها يعني بعض الروابط زي الخروج من النسخة هذه ما يقرأ طريقة حقتها. عموما الآن نبغى نحمل ملف على الأركايف أو نبغى نرفع ملف على الأركايف. طيب ونبغى نأخذ رابط هذا الملف. وعلى فكرة كله الـ MP3 أو الثاني تقريبا نفس الطريقة. بسم الله نطلع في بداية الصفحة فوق وننزل. طيب خلنا أقول لكم شغلة. الرابط يكون قبل الكلمة. كيف يعني؟ يعني عندنا هنا رابط تحرير رابط ويب. عندنا ويب هذه زين رابطها يكون هذا رابط اللي فوقها. عرفتوا كيف؟ يعني ويب تمت زيارة رابط تاكس تكس تكس هذا. طيب تمت فوقه رابطه رابط رابطه فيديو فوقه رابطه رابط أوديو اوديو فوقه رابط. رابط طيب ابلود رابط ابلود تمت تمت تمت تمت ابلود. كلمه ابلود هذه كلمه ابلود مو رابط صح؟ طب نطلع فوق تمت زياره رابط يقول تمت زيارته رابط. ندخل عليه انترنت اركايف كرييت ايتم ملف قائمه انترنت. رجع الاركايف حقنا رجع نفس الاركايف. نجمع الروابط الان قائمة العناصر محو يو يو أبلود فايلز. الله أكبر. انتر انترنت أركايف كرييت ايتم موزيلا فايرفوكس انترنت أركايف كرييت ايتم مستند مشغول تمت زيارة رابط أبلود فايلز أبلود تو انترنت أركايف. الله أكبر. نمشي حرف الباء أو الإف تشوز فايلز تو أبلود. يا سلام في أحلى من كذا. نختار الفايل الفكرية إنس طيب. الفكرة طريقة فيرتشوال التنزيل طريقة ميوزك بروجرام فيديو وينك لو انستنت انستنت ترانسليت 3.0 ديف رير. طيب نرفع هذه مثلا عشان ان شاء الله حجمها صغير. ابلود خلاص ونكمل زي ما شرحنا في سلسلة الكثير عن الانترنت. يمكننا قرها بيج يو ار ال علينا. يمكننا قرها ديسكريبشن ديسكريبشن مسافة. يمكننا قر قائمة عنصرية نفس الطريقة لا يغركم الألوان ولا شيء. نكتب اللي نبغاه الإنجي نكتب مثلا إضافة الترجمة. لا تنسوا لا نستخدم سبيس على قوله no space allowed. أليف لم تأرى جيم مي تأم أتمنون من فصل الإنجي بي بي ان في تي اي. طيب كتبنا الترجمة من انفيديا. طيب خارج القائمة يمكننا قرها subject tags السبجكت أو الكيوردز. نكتب له www. كون الشرح على شبكة صفاء روم R O M A A A A P M O B I. تمام. و upload عفوا وبالباء الآن أو الإف يدين upload and create your item your item. select upload and create your item. يلا نضغط مسافة غير متاح وبدأ الآن يرفع معنا وضع طبيعي جدا جدا رابط save this map please wait one instant 0183 kilobits. قاعد يرفع الآن 86 بالمئة. يا سلام رفعنا الملف 174 كيلوبيتس 183 كيلوبيتس هانت بس باقي شوي بسيطة 174 كيلوبيتس 183 كيلوبيتس طيب ننتظر لين النقطة البسيطة هذه ترفع ونرجع لكم مرة ثانية Instant Translate 3.0 حياكم الله الآن رفعت وفتح لنا الصفحة اللي احنا متعودين عليها صح ولا لا نسمع الصفحة Instant Translate 3.0 Dev Free Download Streaming طيب كيف ناخذ الرابط طبعا احنا الأول كنا نضغط كذا H Instant Translate 3 وجينا View Book هذه وننزل تحت HTTP وندخل عليها وبعدين ناخذ الرابط صح هذا قالك تعال نشوف الآن كيف ناخذ الرابط نزل تحت Instant Translate 3.0 Dev طيب هذه معلومات نزل تحت رابط Edit لا Edit شوفوا تعديل أقدر أعدلها من هنا نزل خالي Topics رابط www.rumailsafirwabkamobi Topics الموضوع وحاط لك يعني هو يقصد الكيوردز وحاط لك هذا طيب بعده رابط Show More عرض المزيد ما نبغى اللي بعده خالي خالي This item is currently being modified updated with a book up task جميل. الترجمة من انفدا يقول لك انه هذا الايتم او هذا العنصر تم رفعه او تم تحديثه وكان الديسكريبشن الخاص فيه وحط لك هذا هو. الترجمة من انفدا طيب اللي بعده خالي اها نزل الان collection رابط open source media collection طبعا احنا ما بنلعب فيها في الرفع فدائما عنده يقول ايش open source media طيب احنا نقدر نلعب فيها لكن احنا مخلينها دائما زي ما هي وانت تعدل بكيفك اللي بعده خالي رابط add review add review ايش معنى add review اضافة تعليق معناته اني اقدر اضيف تعليق او عرض او كذا طيب اللي بعده في شيء هنا ما يتكلم عنه نتجاوزه reviews reviews التعليقات شوف ايش يقول there are no reviews yet be the first one to rabbit write a review ما عندنا تقدر تكون انت الاول وتكتب ريفيو ما ابغى طيب اللي بعده download options الله download options خيارات التحميل ننزل تحت rabbit one file ما علينا ننزل تحت rabbit rare رار اللي بعده rabbit one file اللي بعده rabbit torrent يا جماعة ترى الموضوع سهل رابط رير رابط رار خيارات قائمة علق شاء احفظ انسخ مكان الوصلة تعالوا نسمع الوصلة مع بعض https archive.org download instant translate 3.0 dev instant translate 3.0 dev rare خلاص الموضوع جدا سهل إذن عرفنا الآن كيف نحمل صارت أسهل ترى أسهل كثير جدا من أول ولو أخذنا الرابط وعطينا لأي أحد راح يضبط معنا طيب الآن أبغى أقفل هذه الصفحة طيب Control Play القائمة أبغى أفتح مرة ثانية الأركايف ليش جوجل موزيلا أوريكم الإحصائيات اللي طلعها المهام الآن طبعا أنا أخذت رابط المسار الصوتي أو رابط عفوا الأداة ورفعتها على موقعي وقدامكم واخذت الرابط بطريقة جدا سهلة يا اخوان المفروض ان احنا لما نجينا حاجة جديدة ليش احنا اول شيء نفكر فيه ان نرجع للخلف هذا خطأ زي بالضبط ما نزل iOS 7 لا نبغى نرجع لماجد كلنا نبغى انا واحد من الناس اللي فكرت بهذا الشيء صراحة لكن فترة من الفترات خلاص رضينا بالامر الواقع واقتنعنا بماجد بطارق وبعضهم عجبوا وبعضهم ما عجبوا بس المهم نتكيفنا معه وتأقلمنا معه ميم طيب عموم واو موقع قف موقع ال الرشيا فاء قاعدتنا الأرشيف جوجل مستني طيب. بيئة نروح الآن نت انترنت أركايف سيرش انترنت أركايف سيرش انترنت أركايف ديجيتال ما علينا هو في أول نتيجتين عشان احنا كاتبين بالعربي لو كاتبين انترنت أركايف طيب عموم تمت زيارة رابط terms of service الآن في بداية الصفحة احنا فوق ننزل إلى شيء اسم حسابك يعني أنا حسابي حسين إل مثلا يقول لي ما أدري ليش لكن هو يقول لي كذا أنا نسيت والله إيش مسميه حسين المصري بس ما بيطلع كامل عموما حسين إل طيب أروح أنتو سر راب تحريب راب ويب ثمت تاك رابط تبعه ترى باسم الحساب. لا يجي واحد يقول لي ما لقيت عندي حسين ال. أكيد طبعا رابط أوديو رابط صوفوير رابط إيمج ثمت زيارة رابط ثمت زيارة رابط ثمت زيارة رابط ثمت زيارة رابط هزينا حسين ال نضغط انتر. البيئة التفاعلية البيئة التصف البيئة التفاعلية بيئة الاستمارات تاب قائمة ماي لايبراري ثمت يا سلام أدخل ماي لايبراري. طيب إيش ماي لايبراري؟ هو يعتبر نفسه كمكتبة، فكل ملف بتحطه بتضيفه في مكتبتك هذا. إذن مكتبتي اللي بعده My favorites. My favorites بعض الملفات تعجبني وضيفها لل My favorites. اللي بعده My collections. My collections أنواع ملفاتي، يعني زي ما قلنا إحنا ما حنلاقي شيء لأنه اللي عندنا كله إيش open sources. اللي بعده log out. أعوذ بالله هذه مو حلوة log out. طيب تسجيل الخروج. عموما نرجع إلى my library. My favorite. My library. نضغط عليها. طيب ليش ضغط عليها؟ أبوريكم كيف تصنيف هذا المبدع. Your account. مشغول. الله. فتحنا الآن your account. نضغط حرف H. حسين المصري. حسين المصري. كويس. Archive org member. أيوة. تمت زيارة رابط uploads. طيب uploads الأشياء اللي رفعتها أنا. رابط posts. تمت زيارة رابط collections. الأشياء المصادة. 122 طيب. uploads. الله. الآن بدأت الأشياء. شوفوا كم ملف عندي. 122 uploads. الله أكبر. عندي 122 ملف رفعته. طيب ننزل تحت. تحرير يحتوي على. هذا بحث في الملفات. تحت. خالي رابط رابط audio 59. الله شو كيف تقسيم. audio 59. عندي 95 audio. عفوا 59 audio. اللي بعده. رابط رابط text 58. text اللي هو يعتبرها البرامج يعني شباب. طيب text الرار وهذه. 58 طيب 58 وعندنا هناك 59. لا تسألوني كم لأني ما أحب الرياضيات. اللي بعده رابط رابط movies 5. movies 5 اللي تكون M4 عفوا اللي تكون MP4 MP4 3GP FLV يعني زي كذا. طيب اللي بعده topic تمت زيارة رابط topic اللي هي الكيوردز حقتي. ايش عندي كيوردز انا؟ رابط www.alnoorforplinwapkamobi30. شفتوا كيف؟ عندي 30 ملف في www.alnoorforplin.wapkamobi. طيب رابط www.roomalsafarwapkamobi21. عندي 21 ملف roomalsafa.wapkamobi. طيب رابط by9. عندي حاجة ما أدري إيش كنت قربة عليه 9 مرات سويتها. طيب رابط http://www.twitter.com/blindapps5. عندي حساب blind apps اللي كنت أشتغل عليه 5 أشياء. طيب رابط www.alnoorforplinwapkamobi4. نوع ثاني نفس الشيء بس كنت ظاهر أخطاء كتابية فبالنسبة له عندي 4. شفتم الآن كيف في تقسيمات في أشياء جميلة جدا. طيب مثلا أنا رابط كيمياهو 1. هذا شيء واحد في خاص في أشياء كنت أقرب عليه زي رابط 2 علي سعيد ألبيه 861 1. طيب هذه أشياء كنت أقرب عليه فيها. طبعا رابط رابط رابط أوديو 59 أوديو ما أوديو رابط أدخل الأوديو حقي. شو كيف أستطيع أن أبحث بالتقسيمات؟ طيب فأنا أقول لكم أنه صراحة شيء رائع. طيب لا يوجد هزين المصري يا سلام 59 uploads 59 uploads. ننزل تحت تحرير رابط remove this filter. أقدر أحذف كل شيء audio 59 من هذه الأوديو. topic تمت زيارة رابط رابط www.roommails رابط طبعا هنا أقدر رابط by 5 أختار الأشياء اللي أبغى أعرض فيها الأوديو يعني أي topic بالضبط من الأوديو. يعني شفتوا كيف؟ طيب نضغط H يمكننا قره upload. طيب ننزل رسم تعبيري يمكننا قره trans رابط community audio طيب. تمت زيارته رابط رسم تعبيري أشير 24 هذا آخر شيء رفعته طيب تمت زيارته رابط أشير 24 إيش تحته 17 2015 شوف التاريخ هذا التاريخ اللي رفعته فيه لغيره أبريل 7 طيب نشوف صفر ما يقرأ أيوة صفر أها صفر صفر ما في أي شيء يعني ما في تعليقات صفر صفر ما في صفر صفر رابط كوميونيتي أوديو تمت زيارة رابط رسم تعبيري لا في لا ريفيوز ولا في داونلودز طيب شرح 23 تمت زيارة مثلا أبريل 3 طيب أربعة في أربعة تحميلات صفر وما في ولا تعليق أو ريفيوز إذن الأول تحميلات الثاني ريفيوز أيها الأحبة إلى هنا كن قد انتهت هذه أو هذه النبذة التعريفية عن الأركايف الجديد كان ودي أوريكم كيف تحذف الملفات وكيف هذا لكن أنا أعرف أني طولت عليكم والغرض حقيقة كان فقط تبيان أهم الأمور اللي طرأت الأركايف أحبائي اسمحوا لإدارة شبكة الصفاء والمستمعين أن أذكر حساباتي للتواصل مع حضراتكم بشكل أسرع الحسابات إن شاء الله تجدونها كالتالي تويتر HOSAIN SA2012 سكايب HOSAIN 11 12 فيسبوك حسين سيد واتساب للتواصل 0502-87-804-00966-50-2-1-8-7-8-0-4 أسعد باستفسارات الجميع أيها الأحبة دمتم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم